ما هي بإيجاز كيفية صلاة الخوف؟ ويكثرون الكلام على صورها، وتختار صورة في صلاة ثنائية وصلاة ثلاثية وصلاة رباعية. والناس اليوم كثير من الخطباء والناس يتكلمون عن الجهاد، ولو وقع الجهاد لما علمنا أحكام الجهاد، مثل قصة كان يحكيها شيخنا دائما رحمه الله. قال كان في رجل تركي متحمس للإسلام، رأى رجلا كافرا فرفع عليه السلاح وقال له تسلم أو أقتلك. فقال أسلم، كيف أسلم؟ قال لا أدري. كيف أدخل الإسلام؟ قال لا أدري. فحال اليوم الناس الذين يريدون الجهاد، نسألهم لو وجدنا رأسا كيف نصلي عليه؟ معنى أو رجلا أو يدا. طب نريد أن نصلي صلاة الخوف، كيف نصلي صلاة الخوف؟ يقولون لا ندري. فعلى الأقل نعرف لو معرفة سريعة ببعض صور صلاة الخوف المشروعة. صلاة الخوف صلاة مسنونة تصلى في الحضر والسفر، أي تصلى ركعتين وأربعة، وكذلك تصلى ثلاثة وهي صلاة المغرب. فإن وقع سفر في الجهاد فحينئذ يصلي ركعتين. يصلي الإمام الركعة ويصلي خلفه المأمومون، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية ويطيل القيام. وأما المأمومون فيصلون الركعة الثانية على وجه العجلة ويسلمون ويقومون، ويتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وراء الإمام فيصلون معه ويأتمون به، يأتمون بالإمام في الركعة إيش؟ ويبقى في الثانية فيصلون ركعة، فيجلس الإمام في الركعة الثانية ويطيل الجلوس ويكثر من الدعاء، وهم يتعجلون في الركعة الثانية ويسلمون بتسليمه. فيكون الإمام قد صلى ركعتين، ومن خلفه صلوا ركعتين مرتين، ومن خلفه صلوا ركعتين ركعتين. والطائفة الأولى أدركت معه الركعة الأولى، والطائفة الثانية أدركت معه الركعة الثانية مع التسليم. هذه الركعة، هذه صلاة الخوف في صورة ركعتين. وهنالك صلاة الخوف في صورة أربع ركعات. هذه الصورة ثبتت في الصحيحين عن الركعتين، فقد ثبت عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذات الرقاع ركعة بطائفة من المسلمين، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، انصرفوا في مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، فأتموا لأنفسهم فسلم بهم، سلم بالإيش؟ بالطائفة الثانية. هذه القصة ثابتة في قصة في الصحيحين في ذات الرقاع. أما صلاة رباعية فمثلها، إلا أن الطائفة الأولى تصلي ركعتين فيقوم الإمام بالثالثة ويطيل القيام ويكثر من تطويل القيام، وهذه الطائفة تصلي ركعتين على وجه العجلة، كل يصلي وحده، ثم يخرجون، ثم تأتي طائفة أخرى فتصلي الثالثة والرابعة مع من؟ مع الإمام، وتكون بالنسبة لهم أولى وثانية. فيجلس الإمام ويطيل الجلوس حتى يتمموا ركعتين أخريين، ثم يسلمون بتسليمه. أما الصورة الثالثة وهي صورة أداء صلاة ثلاث ركعات، فيصلي الإمام بطائفة من المجاهدين ركعتين، ثم يقوم للثالثة ويثبت ويطيل، وهم يكملون الثالثة وحدهم، وهم يكملون الثالثة وحدهم ويسلمون وينصرفون. وتأتي طائفة فتصلي ركعة مع الإمام، ويجلس الإمام ويطيل الجلوس، ثم يقومون ويصلون ركعتين بعد الركعة يأتون بالركعة الثانية ويجلسوا بالتشهد والثالثة والإمام ينتظرهم ويسلم الإمام بتسليمهم. وهذه الصورة ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه في صفين في صلاة المغرب ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه في صفين في صلاة المغرب. وأما حمل السلاح في الصلاة فقد اشترطه الشافعية المالكية، فاشترطوا لصحة الصلاة أن يكون المجاهد يحمل سلاحه، وذلك لعموم قول الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فإذا سجدوا أي فإذا أتموا ركعة فليكونوا من ورائكم. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن أخذ السلاح في الصلاة إنما هو المرشاد للحاجة، فإن دعت حاجة أخذناه وإن لم تدع حاجة تركناه، وهذا أرجح لأن حمل السلاح لا صلة له بحركات الصلاة ولا بأفعال الصلاة ولا بأداء الصلاة. فمذهب الحنفية والحنابلة أن حمل السلاح في الصلاة وذكر في القرآن من باب الإرشاد لا لكونه قيدا وأن الصلاة لا تصح إلا به، فهو ليس من جنس الصلاة لا في قليل ولا في كثير. وهنالك نوع آخر من أنواع صلاة الخوف ويكون هذا النوع فقط بالإيماء، يكون هذا النوع فقط بالإيماء، وهذا النوع يكون عند المبارزة وعند تطويل المبارزة، ويكون هذا النوع للقبلة ولغير جهة القبلة. وعلى هذا معنى قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم في صلاتكم فمستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، وإنما يكون هذا عند الضرورة وعند الحاجة الشديدة وعند الخوف الشديد. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال اذهب فاقتله، قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. هذا الصحابي عبد الله بن أنيس يقول فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه كلمته، كنت فرغت من صلاتي يعني سلمت أنا أومئ وأنا أمشي، قال فلما دنوت منه كلمته ومشيت معه حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، أي علوته بسيفي فذبحته حتى برد رضي الله تعالى عنه. هذا موجز ما يقال عن صلاة الخوف. أما العدد فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن العدد يشترط فيه ثلاثة فأكثر، لقول الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك، ولكن الصواب أن أقل الجمع اثنان، وأن صلاة الخوف تجوز بالاثنين، والحاجة تكون في مثل السورة المذكورة أن تصلى جماعة، والغالب تكون الجماعة في الجهاد وفي ساحات المعركة تكون أكثر من اثنين، والله أعلم. نعم. لا يسلم الإمام تسليمة واحدة للطائفة الثانية، يسلم الإمام تسليمة واحدة للطائفة الثانية، الطائفة الأولى يسلمون وحدهم، يتممون الصلاة ويسلمون وحدهم. التسليم عادي، تسليم الصلاة المعتاد، هم يسلمون، الطائفة الثانية تسلم بتسليم الإمام، الطائفة الثانية تسلم بتسليم الإمام. طيب نعود. ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قوله، وهذا القول له حكم الرافع، أن إن مر صبي بين يدي المصلي وسترته فإنه ينقص نصف أجر صلاته، فإنه ينقص نصف أجر الصلاة. وهذا من مرجحات قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يقطعن الصلاة: المرأة الحائض، والكلب الأسود، والحمار. والمراد بالقطع البطلان، وهو مذهب الإمام أحمد، البطلان، لأن غير هذا الصنف إن كان صبيا صغيرا ينقص نصف الأجر كما صح عن ابن مسعود. فإذا هذا القاطع معنى آخر غير نصف الأجر. هذا القاطع المرأة الحائض، والمراد بالحائض لا كونها حائضا حال المرور، هذا لا يعرف الرجل، وإنما المرأة البالغة التي بلغت مبلغ الحيض، إذا مرت بين الرجل وسترته فإنها تبطل صلاته. أما إذا مر غير هذه الأصناف فهذا ينقص نصف أجر الصلاة، الله أعلم. نعم. الجمهور نكترية، فلما نقول في مسألة قال الشافعية ثم نقول على إثرها وقال الجمهور، المراد هنا الجمهور لأن الأربعة على الشافعية، فلما نقول قال الحنفية ثم نقول قال الجمهور لأن الثلاثة على الحنفية، لما نقول قال الحنابلة ثم نقول قال الجمهور الأئمة الثلاثة غير الحنابلة، وكذلك لما يكون في المسألة ثلاثة أقوال، قول للشافعية، قول للحنفية، وقول للإمامين المتبقيين، فالشافعي له قول والحنابلة له قول والجمهور له قول، فالاثنان المتبقيان يصبحان جمهورا أمام هذين الاثنين، فهذا المراد الجمهور. هذا في كتب الفقه المذهبية لما المعتنية بذكر خلاف الأئمة الأربعة أئمة المتبوعين. أما من يريد الكتب التي تعتني بقول فقه السلف والصحابة والتابعين فلما يذكر الجمهور يراد بهم عدد المذكورين، يعني يقولون وقال جماهير السلف كذا، ثم يقولون قال الشعبي او قال جماهير الصحابة كذا، ثم يقول قال المغيرة بن شعبة وقال عمر وقال ابو بكر، اي عدا هؤلاء لا يحفظون الخلاف. قال الصحابة، قال جماهير الصحابة او التابعين، ثم ذكر بعض التابعين، فيكون لا يحفظ خلاف التابعين الا هؤلاء المذكورين فلهم خلاف، وما عدا هؤلاء من التابعين فهم يدخلون في الجمهور، وهكذا، والله أعلم. يجوز أن تسمع للفاسق والفاجر وأن تقرأ للفاسق والفاجر بشرط أن تتمكن وأن تعرف المحق من المبطل والجيد من الرديء والخطأ من الصواب والشرك من التوحيد والبدعة من السنة، فإن علمت الحمد لله. فمعرفة الشر، قراءة الشر في حق الذي لا يعرف التمييز ليس بحرام، بل معرفة الشر في حق من يعرف الخير من أجل التحذير والتخصيب والتمييز أمر كان عليه بعض الصحابة، ولذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فليعرف الإنسان الشر ليحذره لا حرج، أما في مرحلة التنشئة والإنسان لا يعرف المحق من المبطل فلا يجوز لأحد أن يأخذ عن أحد شيئا إلا بعد أن يتأكد أنه على حق. ولذا قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عن من يأخذ دينه، فالدين الذي نتعلم العلم الذي نتعلمه هو دين. ولذا أريد إخواني لا يجوز لأحد أن يسأل من شاء، لا يجوز للمستفتي أن يسأل أحدا إلا إن علم أن فيه صفتين: الأولى أنه أهل ويتكلم بعلم، وإن لم يكن عنده علم يقول لا أدري، أو يقول أمهلني، أو يقول اجعلني أراجع. هذا الصفة الأولى. والصفة الثانية أن يكون ذا ديانة وذا ورع، فلا يجيب المحب بجواب يختلف مع المبغض، فإن كان محبا نال إليه وإن كان مبغضا نال عليه. ليس هذا هو الدين. الدين الذي تستفيه يجب أن يكون أهلا يتكلم بعلم، وأن يكون عنده من الورع والتقوى ما يحجزه ويمنعه من أن يحيف أو من أن يلعب بالأحكام. لذا العلماء يذكرون أن المفتي الماجن يحجر عليه سؤالي، لكن لماذا يحجر عليه؟ حتى لا يلعب بدين الناس، حتى لا يلعب بدين الناس. فلا يفتي المحب بشيء ويفتي المغرب بشيء، هذا دين الله عز وجل. ولذا قال الإمام القيم له كتاب عجيب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فجعل المفتي موقع عن الله في الأرض، المفتي موقع عن الله في الأرض. ولذا الفتوى مقام خطير وليس من مقام سهل، ويحرم على الرجل أن يفتي إلا بعد أن يعلم وأن يتعلم. ولذا الفتوى كانت تدور بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بديع مباحث ابن القيم يقول فإذا قل المفتون فقد يتعين على من يعلم، قد يتعين على من يعلم الفتوى، لكن لما كان العلماء كثر في زمن الصحابة والتابعين كانوا يتورعون، وكان كل منهم يحيل على الآخر لأنهم يعلمون حرصا من السائل، ويعلمون وجود من يصيب الخير والحق في مثل هذه الفتوى. أما في العصور المتأخرة فإن أمسك أهل الحق فإن أهل الباطل كثر. وما يخفى عليكم حال المفتين اليوم ولا سيما مع الفضائيات، يأتونهم مفصلين يفصلونهم تفصيلا، تستغرب من أمثال القرضاوي لما تسمعه يفتي على الفضائيات ويقول على النساء المقيمات في فرنسا يحرم عليهن أن يرتدين اللباس الشرعي طاعة لأولياء الأمور، طاعة لأعوذ بالله. هذا عين الضلال. أي أولياء أمور؟ أي أولياء أمور؟ وهذه فتوى من فتاوى عديدة جدا. ننبه إخواننا وأحباءنا أن يحرصوا على دينهم وألا يسمعوا لأمثال هؤلاء. ولا يجوز، يكفي أن نقول إن هذه الأجهزة فاسقة يعرض عليها الحق والباطل، ولا يجوز الإنسان أن يجلس أمامها مستفتيا من شارح صدره فاتح ذهنه يستوعب ما يقول. فإن جاز الجلوس أمامها فقط يجوز لطالب العلم المكين الذي يريد أن يزيف الباطل إن سمعه وأن يحذر منه فقط. أما العوام يكفي سقوطا، يكفي أن يكون القول ساقطا، أن يقول السائل يا شيخ سمعت في التلفزيون، يا شيخ سمعت أصفطلايت، هذا قول ساقط. لما تقول تلفزيون فطلايت معناه ساقط، يعني مجرد هذا القول فهذا يسقطه دون أي شيء آخر، دون أي شيء آخر. أي نعم. ولذا هذا العلم دين، فليحذر الإنسان وليحرص عمن يأخذ دينه. لا يجوز الإنسان إن أراد يشتري مندورة بمر على 4-5 بسطات، إن أراد يجعل بلاط في المطبخ بيسأل عن جميع أنواع البلاط الموجود، وبصير يعرف إنه في بلاط محلي وسوري وإيطالي ومدري إيش، يعرف كل شيء. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بشيء. لما يصل الأمر للدين يقول شيخ شو بدر دينه، طب يعامل معاملة هالفتوى مثل بلاط المطبخ. كيف اجتهدت وحرصت على بلاط المطبخ؟ احرص على هذه الفتوى مثل حرصك على أمر يخصك في دنياك، تسأل واعلم واستفسر، اسأل عمن تريد أن تسأل، اسأل عنه. أي نعم. ولذا قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قديما، قال إذا أراد الله بالأعجمي والعامي والحدث، أي الصغير، إذا أراد الله بالأعجمي والعامي والحدث خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة، يسر الله له عالما من أهل السنة، وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى. نعم. إخواني القرنسوة كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، والهدم العملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، بل يبقى هذا الإسناد متصلا صحيح النسبة إلى عصر أجدادنا، فكانوا يعتبرون من مشى كاشف الرأس فهو فاسق، كانوا يعتبرونه، حتى أنهم غالوا في كشف الرأس، فكان بعضهم لا يصلي خلف الإمام إن كان كاشف رأسه أو إن كان الخطيب كاشف رأسه لا يصلون خلفه، وهذا غلو. لكن الصواب أن السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ستر الرأس، فالستر سنة عملية يدلل عليها هديه العملي وهدي صحابته، وستر الرأس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالقلنسوة فاطية أو بالعمامة فوق القلنسوة أو بالعمامة دون القلنسوة. فهذه صور ثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستر فيها رأسه، فستر الرأس أحب إلى الله من كشفه. وكان من عادة المشارقة كما يقول الشاطبي في الموافقات من المروءات ستر الرأس، وكانوا يعتبرون حافي الرأس نخرون مروءات، خلافا للمغاربة، أهل المغرب قديما كانوا يكشفون رؤوسهم. ووجدت في السير للذهبي في ترجمة بعض المغاربة قال وكان يسير في الشارع فيصل الرأس، وهذا الكلام دلالة على ندرته ودلالة على قلته. ومذكور في ترجمة القرطبي المفسر قال كان يلبس طاطية تواضعا، وكان من تواضعه أنه كان يلبس الطاطية، أي نعم، فلبس الطاطية سنة، ولبسه يقول نورث المسلم، ولبس العمامة فقل قلنسوة سنة، ولبس العمامة دون قلنسوة سنة، وستر الرأس أحب إلى الله من كشفه. هل صلاة كشف الرأس صحيحة؟ نعم. هل كشف الرأس حرام؟ لا، كشف الرأس ليس بحرام، لكن الأحب إلى الله الستر لا الكشف، وهو سنة والله أعلم. نعم. هذا الجواب الذي قلناه، في كراهة حسر الرأس في الصلاة وخرج الصلاة، ولا يوجد في الصلاة حكم خاص، في الصلاة وخرج الصلاة الحكم واحد، في الصلاة وخرج الصلاة الحكم واحد، لكن الرأس ليس بعورة، من كان حاسر الرأس فصلى صلاته صحيحة. نعم. أقرب شيء للعمامة الحطة، لأنه من صفة عمامته صلى الله عليه وسلم كانت لها ذوأبتان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخيهما بين كتفيه، ذوأبتان يرخيهما بين كتفيه، فلنسميها اليوم الحطة وغيرها نسميها الشماغ أو الغطرة، أي نعم، هذه أقرب شيء للعمامة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. المسألة طويلة وكثيرة، والكلام عليها كثير، قد ألفت فيها مؤلفات، والراجح بل الواجب على المسلم أن يعلم معنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمعنى قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. ومن دعا إلى اتباع إمام واحد دون سائر الأئمة وأوجب على الناس تقليده وعدم السماع لغيره فهو ضال مضل، يحذر منه ويفسق ويودع. من أوجب على الأمة اتباع عالم بعلمه من الأئمة الأربعة أو من قبلهم أو من بعدهم فهو ضال مضل. فنحن لسنا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين ولا محمديين، نحن مسلمون نستسلم لأمر الله عز وجل. ولذا لا يجوز اتباع أبو بكر فقط، من اتبع غيره نحن نتبع، نقول نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننسب أنفسنا للإسلام، وننسب أنفسنا للإسلام. لذا الوجوب ادعاء وجوب اتباع عالم فقط ضلال ولا يجوز، وهذا ما وقع فيه المتأخرون من المتمذهبين. والآن المذهبية القديمة انقلبت من اتباع المذاهب الأربعة إلى الحزبية، فأصبح الناس تفرقوا شذر مضر، كل في حزب يدعو لحزبه، والربانية ماتت بين الناس، إحياء الربانية وعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على الطاعة وعلى العلم وعلى نصرة الدين والعمل على قيام الدين ودعوة الناس إلى دين الله وربط الناس بالله واليوم الآخر، ضاعت هذه الأمور، وأصبح الواحد يبش في وجه أخيه إن كان من حزبه وإن كان من غير حزبه يرضو عنه ولا يلتفت إليه، وإن كان ذاك أدين من هذا وإن كان ذاك أعلم من هذا وإن كان ذاك يسوى مثل هذا عند الله من الأرض والسماء. فأصبحت حزبية مذهبية جديدة. فنحن ندعو إلى النصوص وإلى اتباع الكتاب والسنة، ونحترم جميع علمائنا، ونتبرأ إلى الله ممن ينتقص قدرهم وممن يتكلم فيهم. وأولى العلماء بالاحترام الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، نترحم عليهم ونحبهم ونعرف قدرهم، لكن لا نوجب على الأمة أن لا يتبعون إلا واحدا منهم، فالحق موزع بينهم وبين غيرهم، والعبرة بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، وكلهم بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر، فمن لم يصب الدليل لم يتقصد أن يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الأذان ثم نكون إن شاء الله. إخواني الأئمة الأربعة، فقد قلنا أننا نحترمهم ونتبرأ إلى الله من نتكلم فيهم، وهم أرشدونا وعلمونا أن نقول ما قلنا. فقد قيل الشافعي يا أبا عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فما قولك أنت؟ فغضب الإمام الشافعي غضبا شديدا وقال سبحان الله، أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسطي زنارة؟ تقول لي قال رسول الله ما قولك أنت؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا صح عنه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان الواحد منهم يقول كأبي حنيفة يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا، يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. لذا إخواني العلماء هؤلاء لأن الأربعة على وجه الخصوص، ونذكرهم لأن الناس في فترة من الفترات تحزبوا لهم، حتى أن في فترة من الفترات ذكرت مسألة، هل يجوز للشافعي، هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية أم لا؟ الحنفي عنده أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا يشك في إيمانه، وما شك في إيمانه كفر. والشافعي عنده يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله تبركا وخوفا من العاقبة. فقال بعض المتعصبين الشافعية هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية؟ فتساهل بعضهم فقال نقول يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. الحاق لهم، أعوذ بالله من هذا، الشافعي أبو حنيفة رحمه الله بريئون من هذا، من هذا التعصب المقيت. فنحن نقول الواجب على المسلمين أن يتبعوا، والرجال أدلاء على الحق، وهم قد يسلون وقد يسلون، والعصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست العصمة في قول أحد، وليست العصمة في قول أحد، ولكن فرق بين الخطأ الذي لا ينتق عن الإنسان وبين الإنسان إن لم يكن معصوما فهو عالم معذور يحبه يكرمه. فعندما نقول العالم ليس المعصوم فهذا لا ينقصه، لا يجعلنا ننقصه قدره ولا نطعن فيه ولا نتكلم فيه. إذن إخواني، الواجب على المسلمين أن يتبعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتبعوا أحدا بعينه، ولا يجوز أن نوجب على الأمة أن يتبعوا شخصا بعينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المسائل التي لا يوجد فيها أدلة فقائمة الاستنباط والفهم والإلحاق، فالواجب على الرجل أن يتبع من يظن فيه الأهلية والتبحر والتوسع والضبط والفهم والعلم مع الورع والتقوى. فلا يمنع طالب العلم أن يمين في المسائل التي نص فيها لقول عالم من العلماء. ولذا أعلم الناس بهؤلاء الأئمة من؟ تلاميذه. أعلم الناس الإمام الشافعي تلميذه المزني، وكان المزني رحمه الله تعالى يقول: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا ما قلدت إلى الشافعي. فهو تلميذه ومن خاصته، ومع هذا ما كان مقلدا له. هذا هو الصواب في هذه المسألة على وجه الإيجاز. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذا الكلام يحمل على أن التقليد يجوز ضرورة ولا سيما للعام. التقليد لا ينفك عن الإنسان. المشتغل بعلم الحديث لا يستطيع أن يتبحر بجزئيات الفقه ولا باللغة، فلا بد أن يقلد من وضع قواعد أن الفاعل مرفوع ومفعول منصوب وما شابه. فالتقليد يجوز ضرورة، فالعام إذا بد أن يقلد العام لا بد أن يقلد، فيكون أمر فيكون هذا من باب التقليد. وقد قال الطحاوي رحمه الله: وشاع وداع قوله وأصبح مشهورا في بغداد، قال: لا يقلد إلا غبي أو جاهل. ترى التقليد ليس العلم، التقليد ليس العلم، العلم أن تقول قال الله قال رسول الله، أن تعرف المسألة وأن تعرف دليلها. أما مجرد التقليد فيجوز ضرورة كالبيتة، يجوز ضرورة. وأما الإنسان لابد أن يعبد ربه على بصيرة وعلى بينة وعلى معرفة، لماذا يحب الله ويرضى؟ والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. الأسئلة كثيرة. هل يجوز المرأة أن تذبح ذبيحتها بنفسها؟ نعم، كانت راعية في صحيح البخاري ترعى، فجاء ذئب فعدى على غنمها فأخذت حجرا فذبحته، فذبحت الغنم. ولذا يجوز المرأة اتفاقا من غير خلاف وهي حائض، حتى لو كانت حائضا يجوز لها الذبح ولا حرج في ذلك أبدا. بيع التأشيرات جائز، تأشيرات الحج. لا طبعا غير شيء. أنا أعطي واحد كتاب من كتبي، أقول له: يا أخي هذه الكتب وزعها، هل هو أن يبيعها؟ لا. جهة ما تعطي أناسا تأشيرات فلا يجوزهم أن يبيعوها، لأنهم يعطوها بالمجان ويشترطوا لسان الحال والأمارات والقرائب أنهم لا يعطونها للبيع. طيب هل يجوز المكتب أن يبيع تأشيرة خادم يخدم الحجيج؟ لا، لأن هذا الخادم بيعه التأشيرة خلاف الشرط الذي قد أخذ عليه، وهذا أيضا أكل للمال بالباطل. هؤلاء الحجيج يدفعون شيئا من أموالهم مقابل خدمة معينة، فكيف أنت الآن تجير هذا المال الذي تأخذه لخدمتهم لشيء آخر؟ هذا أمر غير جائز. رجل كذلك أن تشتري وأنت ما تجد إلا الشراء، إذا كان هذا فيه رشوة أو فيه حرمة فما أوجب الله عز وجل على الإنسان أن يقع في الحرام حتى يشتري، لكن ليس إثم الدافع كإثم الآخر، ولسيما قد تتزاحم بعض الصور ويتعين على بعض الناس الخروج في صور ضيقة لأشياء يعني في صور نادرة، فهذه صور نادرة تقدر بقدرها ويسأل عنها صاحبها. أما الأصل في مثل هذه المسائل أن تغلق وأن تمنع وأن لا يفتى بالجواز. صور المستثنات الضرورات هذه إن وجدت فعلى صاحبها أن يسأل عنها، فلها ملابساتها ولها أحكامها. رجل اعتاد أن يكون على طهارة، فإن أحدث أراد الوضوء لأنه اعتاد على ذلك على الرغم من أن موعد الصلاة لم يأتي، حتى هل في هذا الشيء؟ لا، ما في هذا الشيء. لا يحافظ على الوضوء لمؤمن. ولذا الإنسان الموفق يجعل عاداته عبادات، يعني إنسان سيقض من النوم ما في وقت صلاة وريد أن يغسل، ما تغسل توضأ، اجعل هذه العادة عبادة، توضأ، حافظ على وضوئك، لعلك تحتاج إلى الوضوء، لعل الله يشرح صدرك لصلاة ركعتين، وأن تبقى على وضوء فهذا خير. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حكم غسل الجمعة الذي أراه صوابا أن غسل الجمعة واجب، لأن النبي قال بالحروف غسل الجمعة واجب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت نصوص تدلل على خلاف ذلك نقول هذه هي شيء زائد. وكيف لنا نصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول غسل الجمعة واجب على كل مسلم. ولذا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ما تركت غسل الجمعة لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا في سفر. ومن تأول كابن عبد البر مثلا أن غسل الجمعة واجب في المروءات، التأويل ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يشرع يقول غسل الجمعة واجب. هل يجب على المرأة تغسل القدمين أثناء الصلاة؟ نعم. والكفين؟ لا، وإنما يجب على المرأة أن تغطي قدميها في داخل الصلاة وخارج الصلاة، وإن لم تفعل فهي آثمة. الوضوء نور على نور لا أعرفه ثابتا ولا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن ماجة حديث علي رفعه إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. الحديث هذا إسناده ضعيف جدا. وأما آخره من نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا فله شواهد عديدة وهو صحيح بشواهده. فالثابت في ليلة نصف من شعبان أن الله ينزل بالسماء الدنيا ويغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن فقط، هذا الثابت. أما الأمر بالصيام لو ثبت هذا الحديث لكان الصيام والقيام فرضا، لكان الصيام والقيام فرضا. وبعض الناس يزعم أن ليلة نصف من شعبان تقدر فيها الأرزاق، وهذا ليس بصحيح، وإنما تقدر الأرزاق في ليلة القدر. بل بعضهم زعم أن ليلة القدر هي ليلة نصف من شعبان، وهذا ليس بصحيح، وتعرض لهذا ابن كثير في تفسيره وزيف هذا القول وبين بطلانه. فليلة القدر هي في رمضان وليست في شعبان، وشعبان الورد فيه الصيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا